السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا تحدثنا في الدرس السابق عن مسألة استشكلها بعض إخوانكم، وهي مسألة جواز تقديم الزكاة عن وقتها، وتكلمنا عن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى واختلاف أصحابه عنه في مقدار ما يجوز تقديم الزكاة فيها، وقلنا بأن منع الإمام مالك من تقديم الزكاة مبني على التعليل، ويقابله إجازة تقديم الزكاة قبل وقتها بعام أو عامين ونحوها. وقلنا بأن دليل هؤلاء دليل من التعليل، ودليل من الأثر، ودليل من النظر، ودليل من الأثر. وذكرنا أن مسألة تقديم الزكاة على وقتها مبني على قاعدة أيضا ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، وهو قوله أن تقديم الشيء على سببه ملغا وعلى شرطه جائز. تقديم الشيء على سببه ملغا وعلى شرطه جائز. ومثلنا بمثال، قلنا لو أن رجلا كان يملك 15 دينارا وأراد أن يعجل زكاته بناء على أنه سيكسب بعد أيام ما يبلغ ماله النصاب، يعني بعد أيام راح يولي عنده نصاب، يقول أنا أستعجل وأخرج زكاتي. نقول هذه الزكاة ملغاة، لأنه قدمها على السبب وهو ملك النصاب. قدمها على السبب وهو ملك النصاب، لأن وجوب الزكاة مبني على سبب وهو ملك النصاب. لكن لو أنه ملك نصابا ولم يحل عليه الحول، وأراد أن يسبق بالزكاة قبل بلوغ الحول، فإن هذه الزكاة جائزة. لماذا؟ لأنه قدمها على شرطها، وشرط الزكاة حولان الحول. من أمثلة هذه القاعدة، هي قاعدة مهمة جدا، لأنه يدخل في بابها كثير من فروع الفقه، والفقه هذا بابه، وهو معرفة الأدلة ومعرفة القواعد التي تنبني عليها المسائل. من أمثلة هذه القاعدة الواضحة، لو أن إنسانا كفر عن يمين سيحلفها، إنسان قال راح نحلف مثلا من جيش المسجد الإصلاح، بعد هو مازال ما حلفش، قال بالصح معليش نقدم الكفارة باش إذا حلفت ما كان له أن نوفي بالحلف. فهو الآن ماذا فعل؟ قدم الكفارة على سببها، لأنه سبب الكفارة ما هو؟ سبب الكفارة ما هو؟ هو الحلف. فقدم السبب، فقدم الكفارة على سببها وهو الحلف، فتكون هذه الكفارة ملغاة. واضح. لكن لو أنه حلف أن لا يأتي إلى مسجدنا هذا، ثم كفر قبل أن يحنث، هو مازال ما هوش يجي، صاعم بعد قال معليش أنا نسبق الكفارة لعله نعود نولي مرة أخرى، نقول هذا جائز، ويكفر بهذا عن يمينه، لأنه قدم الشيء على شرطه، وشرط الكفارة ما هو؟ هو الحنث، وشرط الكفارة هو الحنث. مفهوم؟ هذه أمثلة، ويمثلون أيضا الفقهاء بأمثلة كثيرة، منها تقديم زكاة الفطر على وقتها بيوم أو يومين، وذلك أن غروب ليلة غروب شمس ليلة العيد لم تحن، قالوا هذا لا يجوز أن يقدم فيه زكاة الفطر قبل تحقق غروب شمس ليلة العيد، لأن زكاة الفطر تجب قبل صلاة العيد. لكن هذه القاعدة مدفوعة بفعل الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يدفعونها إلى السعاة بيوم أو يومين أو قبل يوم أو يومين، فانخرمت القاعدة وخرج منها هذا الفعل لدلالة النص عليه. فالمقصود أنه يجوز تقديم الزكاة عن وقتها بهذا النظر وهذه القاعدة. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ فتوى مالك رحمه الله تعالى، وهي قوله: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان. وقوله ليس في 20 دينارا ناقصة، يعني ناقصة في الوزن، لأن العبرة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما هي الوزن وليس عدد الدنانير. العبرة عند الإمام مالك إنما هو الوزن ولا الدنانير. والمقصود أن إنسانا لو ملك 20 دينارا وهذه 20 لا تبلغ وزنها، لأنه 20 دينار ذكرنا أنه يقابلها 20 مثقالا، صحيح؟ وذكرنا أن المثقال وزنه 4 غرامات وربع. فإذا كانت هذه 20 دينار تساوي 15 مثقال، معنى ذلك أنها نزلت عن وزنها. قال الإمام مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، لأن العبرة عنده في الوزن، العبرة عنده بالوزن وليس بالزكاة، العبرة عنده بالوزن لا بعدد الدنانير. ثم قال: فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، أي كاملة الوزن، ففيها زكاة. يعني لو أن إنسان ملك 26 دينار أو 25 دينار، لكن هذا 25، وأنا أرجو أن تنتبهوا يا إخواني، ما تشوف ما تنتبهوا للي رو خارج للي أو داخل، انتبهوا لهذا الكلام، لأنه إذا فاتكم شيء رح يفوتكم، سوف يفوتكم تفصيل، والحكم يكون مبنيا على هذا التفصيل. أقول: لو أن إنسانا ملك 25 دينارا، هذا 25 دينار هي اللي تساوي 20 مثقال. قال الإمام مالك: لو زادت هذه الدنانير عن عددها المعروف في الشرع وهو 20 حتى بلغت وزنها الكامل وهو 20 مثقال، في هذه الحالة فيها زكاة، إذا نقصت ليس فيها زكاة. المقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى، هو وجمهرة من علماء الإسلام يرون، أن العبرة بوزن الدنانير لا بعددها، والعبرة بوزن الدراهم لا بعددها. فلو أن إنسانا ملك مثلا 90 و100 درهم، وكانت هذه 90 و100 درهم تساوي وزنها الذي شرع، وهو مقابلة كل 10 دنانير ب7 دراهم، ويكون الوزن الإجمالي 595 غرام، إذا كان يملك 90 و100 درهم، احنا ذكرنا أن نصاب الفضة هو 200 درهم، فإذا كان الإنسان عنده 190 درهم، وكانت 190 درهم هذه تساوي 595 غرام، يعني تساوي وزنها، فإنه يجب فيها الزكاة. ولا نقول كيف يجب فيها الزكاة وهي لم تبلغ 200 درهم، واضح ولا لا؟ فالمقصود أن المعمول والمعول عليه عند الإمام مالك في نصاب الذهب والفضة هو وزنهما لا عددهما. فإذا كان الواجب في نصاب الذهب والفضة الوزن للعدد فلا عبرة إذن بالعشرين إذا لم تكن وازنة، يعني إذا لم تبلغ وزنها، ولا عبرة بالمئتي درهم إذا لم تكن وازنة، وكذلك لا عبرة بالعشرين إذا كانت ناقصة بينة النقصان حتى تبلغ وزنها الذي حدده الذي حدد شرعا، وهو في الذهب 20 مثقالا ويقابل المثقال 4 غرامات وربع، ويكون المجموع 85 غرام في الذهب التبر الخالص، وفي الفضة يكون يقابل 10 دراهم 7 مثاقيل، فيكون المجموع 140 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، فيكون عدد أو يكون وزن 200 غرام الشرعي هو 595 غرام، فإن نزل عن ذلك فلا تجب فيه الزكاة. هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله وليس في 20 دينارا ناقصة، يعني في الوزن بينة النقصان. ما معنى بينة النقصان؟ معناه لا مشاحة في الشيء اليسير، يعني الإنسان مثلا إذا ملك مثلا 84 غرام فاصل يعني شوية، يعني الإنسان يقربها ل 85 ويخرجها براءة للذمة، هذا المقصود ببينة النقصان. أما إذا لم تكن بينة النقصان وكان الفرق سيسيرا جدا فإنه يجب فيها الزكاة. هذا معنى قول الإمام مالك وليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت، يعني في عدد الدراهم، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة، أي تبلغ وزن 20 دينارا وهي 20 مثقالا، ففيها الزكاة لأنها واجبة، الزكاة وجبت لبلوغها النصاب وهو 20 مثقالا أي الوزن. قال وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، يعني ليس فيما دون 20 دينارا عينا، يعني ذهبا خالصا، يعني إذا كان الذهب مخلوطا فإنه لا يجب في 20 وإنما يجب في أكثر من 20، كما ذكرنا في نصاب الذهب وأن العيار الكامل وهو عيار 21 أو 23 وعيار 18 يختلفان، فإن الأول تبر ووزنه 85 غرام هو النصاب، والثاني اللي هو عيار 18 النصاب المعمول به أو الواجب فيه هو 113 غرام. فكذلك في الدنانير إن كانت خالصة فإن الزكاة تجب في 20 دينارا وهو النصاب الكامل. قال وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، مثله مثل الذهب. قال فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، يعني لو زادت عدد الدراهم على 200 درهم لكن هذه 200 وزيادتها إذا حسبنا وزنها وجدناه حساب 200 درهم الشرعي ففي هذه الحالة يجب فيها الزكاة، ولا يقال إن النصاب قد جاوز الحد. قال فإن كانت تجوز بجواز الوازنة. ما معنى تجوز بجواز الوازنة؟ أي يعني تتجاوز الكاملة الوافية. قال فإن كانت تجوز بجواز الكاملة الوافية، هذا معنى تجوز بجواز الوازنة. قال رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. والمقصود من كلام الإمام مالك رحمه الله هو أن العبرة في زكاة العين وهي الذهب والفضة إنما هو الوزن لا العدد، هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. لكن ذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العبرة بالدنانير والدراهم وليست العبرة بالوزن، والدليل من السنة وهو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات قال: وفي الرقة، الرقة بتخفيف القاف وليس بتشديدها، لا يقال الرقة وإنما يقال في الرقة، والرقة هي الدنانير المسكوكة، الرقة هي الدنانير أو الدراهم المسكوكة، عفوا هي الدراهم المسكوكة لأنه يتحدث عن الدراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتب: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100، انتبهوا جيدا. قال: وفي الرقة، وهي الدراهم المسكوكة، قال: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، يعني هذا هو الواجب إخراجه من 200 درهم ربع العشر. ما معنى ربع العشر؟ معنى 200 نقسمها على 40، 200 ربع العشر معناه أننا نقسم 200 على 10 ثم الناتج نقسمه على 4، هذا ما معنى ربع العشر. وبالاختصار كل شيء، كل مال عندك وهو زكاة العين سواء ذهب أو فضة أو أموال، إذا كان عندك مال تريد أن تعرف النصيب الذي تخرجه زكاة تأخذ المجموع وتقسمه على 40. مثلا عندك 70 مليون أو 80 مليون سنتيم جزائري، ماذا تفعل؟ تأخذ هذه 70 مليون وتقسمها على 40 ليخرج لك في الناتج هو اللي تخرجه زكاة. واضح؟ إنسان عنده 100 مليون وأراد أن يخرج الزكاة ماذا يفعل؟ يقسم 100 على 40، شحال تخرج له؟ 2.5. هذا اللي يقولوا هما 2.5%، لكن الناس أحيانا يعني يغيب عليهم كيف يحسبون 2.5%. نقول لكم 2.5% سهل، العدد اللي عندك تاع المال اقسمه على 40، هذا هو ربع العشر. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر فيما كتب في الصدقات: وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، قال: فإن لم يكن إلا 90 و100. وهنا النكتة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر العدد ولم يعتبر الوزن. قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ما معنى إلا أن يشاء ربها؟ معناه إذا قرب النصاب أو قرب المال من النصاب جاز لصاحبه أن يتنازل ويخرج منها الزكاة لأنها قريبة جدا من النصاب. واضح؟ ثم ذكر الإمام مالك، قال مالك رحمه الله: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة. هاو جاء الآن الوزن، 160 درهم كانت وزنها، يعني بلغت وزنها. قال الإمام مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، يعني 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. ديروا لنا 160 على 8 شحال جي؟ 20. طيب الآن 160 تساوي 20، هذا 160 في مذهب الإمام مالك إذا بلغت 20، يعني كان الصرف تحا يساوي 20، نقول لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه هذا 160 إذا لم تبلغ وزنها فلا يجب فيها الزكاة وإن كان صرفها يساوي 20 دينارا. معنى ذلك أنه كل يعني أن الفضة إذا لم تبلغ النصاب في جنسها وكانت قيمتها قيمة 20 دينارا فلا تجب الزكاة فيها. فهم؟ يعني إذا كانت الفضة في جنسها لم تبلغ النصاب، لكن هذا المجموع تاع الفضة الذي لم يبلغ النصاب في جنسه يساوي 20 دينارا من جنس آخر، هل تجب الزكاة في هذه الدراهم؟ لا تجب الزكاة في هذه الدراهم، لأن ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإن نصابه في نفسه دون غيره، هكذا يقول أهل العلم. ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإن نصابه في نفسه دون غيره. مثاله، مثال آخر، واحد عنده 20 شاة، واحد عنده 20 شاة، ال20 شاة هذه تساوي ثمنها يساوي 20 دينارا، هل نقول يجب أن يزكي ال20 شاة أو 30 شاة؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الزكاة في جنس الشياه لا تجب إلا إذا بلغت 40 شاة، حتى ولو ساوى ثمنها ثمن النصاب في جنس آخر. فهم ولا شوي؟ انت مش انت الاخر اللي موراك. انا بيك اللي نميز المجموع، اذا قلت لي ماشي مفهومه باش نعاود. ها نعاودها؟ طيب، لهذا قلت لكم ما تشتردوش يا اخواني. مسائل الزكاه مسائل عويصه، صراحه مسائل عويصه. ستاتي ان شاء الله تعالى زكاه الشركات وزكاه الخليطين، وهذه تحتاج منكم أن تركزوا معي، لا تركزوا مع حتى حاجة، لأنه فهمها متيسر سهل، هي صح متشعبة لكن فهمها إن شاء الله تعالى سهل. احنا قلنا إذا كان جنس من الأجناس لم يبلغ النصاب 160 درهم، كم نصاب الفضة؟ كم نصاب الفضة؟ كم نصاب الفضة؟ ماكش معايا؟ يعني بالك هذه كارثة، ترك من قدام. كم نصاب الفضة؟ الله أعلم. 200 درهم. أشفوا أشفوا. وطالب العلم يا إخواني، طالب العلم، هذا العلم، شوف هذا العلم صيد، ما تصوروش واحد راح يصيد وما يديش مع حبيلة يربط بها الصيد. رباط هذا الصيد وهو العلم هو الكتابة. جيبوا معكم كناش صغير، ها كناش صغير، اكتب نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم كل 10 تقابلها، كل 10 دراهم تقابلها 7 مثاقيل، كل مثقال يساوي 4 جرام و40، 4 جرام و ربع، إذن 200 درهم يساوي 595 جرام، تشفع عليها بعد ذلك. إذا ما كتبتش ما راحش، راح تتراكم عليك المعلومات، خاصة الآن في أبواب الزكاة راح تتراكم المعلومات وراح تختلط، ومن بعد تخرج صفر اليدين، جي كما يقولون تعبون من غير أرب، يعني تتعب من غير أن تأخذ الفائدة. احنا قلنا نصاب الفضة والدراهم هو 200 درهم. إذا كان عدد الدراهم أقل من 200، يعني كانوا 160، هل تجب الزكاة في هذا الجنس أو لا يجب؟ لا يجب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني إذا أقل، إذا كان الإنسان يملك أقل من 5 أواق، وخمسة أواق هي 200 درهم ما يقابلها من وزنها، فإنه لا يجب فيها الزكاة. طيب، إنسان ملك 160 درهم، هل تجب في ماله الزكاة أو لا يجب؟ لا يجب. طيب، هذا 160 التي لا يجب فيها الزكاة في الفضة، صرفها في ذلك الوقت يساوي 20 دينار. نصاب الدنانير الذهبية كم؟ 20. هل نقول هذا 160 درهم ما دام تقابل 20 دينارا نقول بأنه يجب فيها الزكاة؟ الجواب لا، لأن كل جنس إنما يقدر بجنسه، في 160 ليست نصابا في الدراهم، وإن كانت تساوي نصابا يقابله في الذهب. هذا إذا قلنا بأن 160 صرفها هو 20 دينار. نقرب لكم المثال، واحد عنده 30 شاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن نصاب الغنم 40 شاة، إذا بلغت 40، إذا ملك الإنسان 40 شاة فيلزمه أن يخرج شاة واحدة. إنسان يملك 30 شاة، هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب عليه الزكاة. هذا 30 شاة حوسنا في السوق فوجدنا أنها ثمنها يساوي 20 دينار، هل نقول ما دامت الثلاثين تساوي نصاب العين من جنس آخر أنه يجب فيها الزكاة؟ نقول لا. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإن نصابه في نفسه دون غيره. أن ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإن نصابه في نفسه دون غيره، أي يعتبر نصاب نفسه لا يعتبر قيمة ذلك النصاب. هذا معنى قول الإمام مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. هنا في هذا المثال عندنا 160 وازنة، يعني وزنة الميزان التحالي هي 595 غرام، وصرف صرف 120 لا يقابله، صرف 160 لا يقابله 20 دينارا من الذهب، فإننا نقول لا تجب في هذا الزكاة حتى يكون النصاب 100 درهم، حتى يكون النصاب 100 درهم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة. وذكر بعض أهل العلم أن الفائدة، قال أهل العلم: الفائدة ما تجدد، الفائدة ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكى. الفائدة ما معنى مصطلح الفائدة؟ لأنه جاء في قول الإمام مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة، ما هو تعريف هذه الفائدة؟ ما هو هذا المصطلح؟ قال: الفائدة ما تجدد لا عن مال أو عن مال غير مزكى كعطية وميراث. والمقصود من هذا التعريف، المقصود من هذا التعريف هو المال الذي لم يكن سببه ربح التجارة ولا غلتها كما يقول أهل العلم. إنسان كان عنده مال من فائدة، يعني كسبه من غير ربح التجارة، سواء باع شيئا من متاع داره، أو أنه ورث هذا المال، أو أنه تحصل عليه عن طريق الهدية، أو وجه من هذه الأوجه. المهم أنه لم يكسب هذه الدنانير من ربح التجارة. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها. تجر، هذا الفعل لازم يقال تجر يتجر، فهو تاجر وتجر كصاحب وصحب. تجر يتجر فهو تاجر وتجر. وقالوا في تعريف التجارة: هو التصرف في المال أو التصرف في رأس المال طلبا للربح. قالوا: التجارة هو التصرف في رأس المال طلبا للربح، هذا مفهوم التجارة وتعريف التجارة. قال: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليه عليها الحول بيوم واحد، أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. معنى هذه المسألة التي ذكرها الإمام مالك: إنسان عنده 5 دنانير من فائدة، يعني حصل عليها من ميراث أو هدية، أو امرأة حصلت عليه عن طريق الصداق، ثم تجر في ذلك المال. عنده 5 دنانير نصابا وليست نصابا، ليست نصابا، نعم 5 دنانير ليست نصابا، خذ 5 دنانير وتاجر فيها، معلش أنا راح نمثل لكم بالأموال تاعنا أحسن باش يكون الفهم أسرع. نصاب الذهب أو نصاب الزكاة يقرب من 40 مليون سنتيم عندنا في هذه الأيام، أو يزيد قليلا أو ينقص، أنا لم أبحث في هذه الأيام لأنه المحرم شحال عنده 5 شهور من اللي فات، يعني 5 شهور الذهب ممكن يكون طلع ممكن يكون هبط. لهذا قلت لكم النصاب الذي تحدده الوزارة المعنية إنما يعمل به في حينه وهو المحرم. بعد اللي يكون عنده الحول التاعه بعد المحرم 5 شهور 6 شهور مثلا، كي اللي الحول التاعه يكون في رمضان، لا بد أن يبحث عن النصاب في ذلك الوقت. والنصاب سهل باش يبحث عليه، يروح لتجار الذهب يقول لهم الذهب التبر اللي هو اللانجو، اللانجوة تاع الذهب هذوك المرصوات هذوك، يقول له شحال راه يتباع في الجملة، طبعا لأنه اللانجوة يتباعوا في الجملة ما يتباعوش في التجزئة، يقول له شحال راه يتباع. فإذا قال له مثلا راه يتباع ب 420 ولا 450 ولا 500 ولا 900، السعر اللي يعطاه له في تاع الجرام يضربه في 85 يخرج له النصاب، شحال النصاب في ذلك الوقت في ذلك اليوم. بعد هو يشوف هل ملك نصابا أو لم يملك نصابا. لنفرض أنه النصاب في يومنا هذا 40 مليون سنتيم، إنسان كان عنده 10 ملايين بدأ يتاجر بها، هذا في ما قرر الإمام مالك وما اختاره الإمام مالك وعليه عامة أصحابه، سيأتينا الكلام على هذه المسألة المهمة جدا. إنسان عنده 10 ملايين وبدأ يتاجر فيهم، بدأ عنده 10 ملايين في جمادى الأولى هذا الذي نحن فيه، أبدأ يتاجر كل حق رمضان، غير الحق رمضان التجارة تاعه وخدمة مليح، أملك 40 مليون. في الأول ما كانش عنده نصاب صح ولا لا؟ في رمضان ملك نصابا من خلال تجارته بهذه الملايين العشرة. الآن متى ملك النصاب؟ ملكه في رمضان. الآن الذي نعرفه أنه يستقبل بنصابه حولا، معناه يستنى رمضان اللي جاي. عند الإمام مالك لا، إنما يعتبر رأس المال الذي بدأ التجارة به وهو جمادى الأولى، فإذا بلغ المال في جمادى الأولى يحسب المال تاعه، إذا كان فيه نصاب يخرج الزكاة، ولا يعتبر بلوغ النصاب أو وقت بلوغ النصاب، وإنما يعتبر وقت بداية التجارة. سمعتوا؟ إنسان ملك 10 ملايين بدأ يتاجر بها في شهر جمادى الأولى اللي هو الشهر الخامس في الأشهر القمرية، راه يتاجر كل حق رمضان بلغت أمواله 50 مليون، يعني ملك نصابا. عند الإمام مالك متى يزكي هذه الأموال؟ يزكيها في جمادى الأولى اللي راه جاية. جمادى الأولى اللي راه جاية يحسب المال تاعه ويخرج الزكاة إذا كان يملك نصاب طبعا، إذا ما بقاش النصاب ما عندوش نصاب لا يخرج الزكاة. هذا هو معنى قول الإمام مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول، يعني ما بلغش الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، قال أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليه الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليه الحول بيوم واحد، يعني لا عبرة باليوم واليومين، فإنه يزكيها في وقت بداية تجارته برأس المال لا من حين بلوغ المال النصاب. هو بدأ يتاجر في جمادى الأولى، إذن زكاته تكون في جمادى الأولى، وليس أنه بلغ ماله النصاب في رمضان أنه يزكي في رمضان، لا، عند الإمام مالك يزكيها من يوم بدايته التجارة برأس المال. قال فيلحق الربح برأس المال ولو لم يبلغ رأس المال النصاب. هذا الذي خالف فيه الإمام مالك جمهور أهل العلم، ومذهبه مرجوح رحمه الله تعالى، ذلك لأن المال إنما يجب فيه الزكاة إذا تحقق سببه وهو ملك النصاب. الزكاة متى تجب؟ إذا تحقق وجود السبب وهو ملك النصاب. لهذا قال أهل العلم أن وقت إخراج التاجر زكاته من حين بلوغ النصاب. والمقصود أن رجلا بدأ التجارة ب10 ملايين سنتيم، ونبقى في المثال نفسه حتى باش يكون المعنى واضح. لو أن إنسانا بدأ تجارته ب10 ملايين سنتيم في شهر جمادى الأولى ولم يملك النصاب، يعني ما لحقش للنصاب إلا في شهر رمضان، في شهر رمضان ملك 40 أو 50 مليون، ملك النصاب. متى يزكي؟ يزكي في رمضان المقبل إذا بقي عنده ذلك النصاب. إذا ما بقاش وصرفه لا إشكال، لا زكاة عليه، كما هو عليه قول عامة أهل العلم دون خلاف ما نعلم الله أعلم. وهذا الذي يرجح في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى مسألة تشابهها، لأن أهل العلم لما ذكر الإمام مالك هذه المسألة، وهو أنه أوجب الزكاة زكاة الربح التابع لرأس المال وإن كان رأس المال لم يبلغ النصاب، ألحق الربح بوقت بداية التجارة برأس المال. هذه المسألة قد خالف فيها أهل العلم، لأن الربح، لأن حول الربح قال الإمام مالك حول الربح هو حول الأصل، سواء كان الأصل نصابا أو دونه. وتدرون من أين خرج الإمام مالك هذا الحكم؟ لأنه التخريج مهم، والتخريج يعني قد نقول هو الدليل الذي استدل به الإمام مالك. أجراه الإمام مالك رحمه الله تعالى مجرى نسل الغنم، لأنه الغنم إذا لم يبلغ النصاب، كان إنسان عنده 30 شاة، في أثناء العام كل شاة ولدت زوج، كل شاة ولدت زوج ولا ثلاثة، لما بلغ حوله الذي هو حين كانت عنده 30 شاة فإنه يزكي المال كله ولا ينظر إلى الزائد بعد 30، ولا ينظر إلى الزائد بعد 30. قال لأن نتاج السائمة يتبع أصلها. لكن للأسف الشديد أن الإمام مالك أو المالكية عموما ألحقوا أصلا بأصل، وألحقوا فرعا بفرع، والقياس متعذر، لأن القياس لا يلحق أصل بأصل فيه، وإنما يلحق فرع بأصل، يشتركان في العلة. هذا هو القياس الصحيح الذي ينتج دليلا شرعيا. لكن أن يلحق أصل بأصل وكلا الأصلين مختلفان، أو كلا الأصلين مختلفين، أو كلا الأصلين مختلفين، فإنه لا يجوز أن نقيس في هذه الحالة. ذلك لأن زكاة العين، لأن عروض التجارة تلحق زكاة العين. لماذا تلحق زكاة العين؟ لأن زكاة عروض التجارة فيها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة. لأن زكاة عروض التجارة ليست من جنس زكاة سائمة الغنم، لأن كل منها عنده نصاب خاص، فلا يجوز إلحاق أصل بأصل للقياس عليه. لهذا كان مذهب الإمام مالك في هذا مرجوحا ولا ينبغي العمل به. والحق أن حساب الحول إنما يبدأ بعد أن يملك الرجل نصابا، فإذا ملك النصاب في ذلك الوقت يبدأ الحساب ويستقبل أو يستأنف به عاما جديدا، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. وقال مالك رحمه الله: في رجل كانت له 10 دنانير، وهذه المسألة مثل المسألة التي قبلها. قال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها، يعني لما تبلغ 20، لما تبلغ 20 يزكيها، يعني بحولان حول أصل المال اللي هو 10 دنانير. قال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها، يعني عند حلول الحول. أي حول؟ حول 10 دنانير وليس حول النصاب، لأنه هو الأول كان عنده 10 دنانير. هل يجب الزكاة في 10 دنانير؟ هل يجب أو لا يجب؟ لا يجب. إذن كانت عنده 10 دنانير، تاجر فيها، لما الحق الحول وجد أنه عنده 20 دينار، متى يزكيها؟ يزكيها في حينها. أي حول؟ هو حول 10 دنانير وليس حول النصاب، مفهوم؟ كالمسألة السابقة تماما. قال: أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وهذه مسألة أخرى، أنه متى يستقبل الحول الجديد؟ يستقبل الحول الجديد من وقت إخراجه الزكاة. إنسان كانت عنده 10 دنانير، كان عنده 20 مليون درهم سنتيم، وبدأ يتاجر بها في شهر رمضان بلغت 40 مليون سنتيم اللي هو النصاب. متى يزكي؟ يزكي في مذهب الإمام مالك يزكي إذا جاء جماد الأولى من العام المقبل. هذا طبعا إذا بقي عنده النصاب، إذا لم يبقى النصاب لا إشكال. الآن متى يبدأ حساب السنة الجديدة بعد أن أخرج الزكاة في جماد الأولى؟ يبدأ حساب السنة الجديدة من جماد الأولى، فإن بلغت جماد الأولى الأخرى زكى مرة أخرى، ولا عبرة بالجديد الداخل أو المتأخر، لأن الربح، القاعدة في الزكاة أن الربح تابع لرأس المال. لو أنك ملكت نصابا في شهر جماد الأولى الذي نحن فيه الآن، ثم في شهر ربيع الثاني دخل مال جديد على مالك يساوي الضعف، إنسان كان يملك مثلا في شهر جماد الأولى 100 مليون سنتيم واستقبل بها عام، لما الحق ربيع الأول ربيع الثاني تاع العام المقبل، في ربيع الثاني الله تعالى رزقه من تلك التجارة، مشات التجارة مليح، دخل الضعف، دخل 100 مليون في شهر ربيع الثاني. الحول متى؟ الحول في جمادة بعده بشهر. هل نقول 100 مليون اللي دخلت في الشهر الأخر استقبلوا بها عام جديد، يعني رعني نزكيوها في ربيع الثاني تاع العام المقبل؟ قولوا لا. لماذا؟ لأن الربح تابع لرأس المال، لأن الربح تابع لرأس المال. والمقصود أن صاحب التجارة وصاحب عروض التجارة إذا بلغ وقته، وقت إخراج الزكاة، فإنه يحسب كل ما عنده، حتى ولو دخلت سلعة جديدة قبل يوم فإنه يدخلها في الحساب. وطبعا يتفرع على هذه المسألة، مسائل الزكاة راهي طويلة وكبيرة، على كل حال يتفرع عن هذه المسألة: هل يجب أن يخرج صاحب عروض التجارة أن يخرج من قيمة تجارته، أو يجوز أن يخرج من عين تجارته؟ يعني إنسان مثلا يتاجر في المواد الغذائية، لما بلغ الحول هل يقوم ويخرج أموال دراهم، أو يجوز له أن يخرج من تجارته؟ إنسان يخدم الفارينة والسكر وكذا، كي يلحق وقت الزكاة يقوم قال خرجت له الزكاة تاعه مثلا، يخرج 10 ملايين يمدها للفقراء، وش يدير هو؟ يجيب سلعة 10 ملايين ويوزعها سلعة، ما يوزعهاش أموال. هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة أيضا فيه خلاف. مذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض أهل العلم أنه لا يجوز أن يخرج إلا القيمة، لا يجوز أن يخرج إلا القيمة. واختار شيخ الإسلام غيره من أئمة العلم أن التاجر مخير بين إخراج القيمة والمال، وهذا بحسب المصلحة سواء للفقير أو للتاجر نفسه. أحيانا بعض التجار ما عندهمش الأموال، عندهم سلعة، تجار قعرهم الآن موجودين، ولعل بعضهم أو كثير منهم موجودون عندنا. أحيانا التاجر تروح تقول له سلف لي مليون، يقول لك والله ما عندي، وبعد لي يروح يتسلف عليه يقول لك شوف يا أخوي بخلي عليه بمليون، عنده الملاير ديبوات بصح مليون ما قدرش يسلفه لي. نقول له هذا واقع. أحيانا هذا اللي عنده مخازن تاع تجارة ما يملكش باش يسلف لك. لماذا؟ لأنه أمواله قعره سلع. وأحيانا يكون هذا التاجر عنده ديون متراكمة على أناس اللي يعطيه له السلع، فماذا يفعل؟ نقول له روح تسلف باش تخرج الزكاة. هذا خلاف المقصود. كيفاش نأمر الإنسان يروح يتسلف باش يخرج الزكاة؟ هذا غير ممكن، لأنه فيه غبن للمزكي لصاحب المال. في هذه الحالة نقول لصاحب التجارة أو لصاحب المال خرج من عروض تجارتك مما يصلح للفقراء سواء كان لباسا أو كان طعاما، أخرجه للفقراء وأعطهم إياه ينتفعون به. الآن الفقراء كي يملكوا ذلك الطعام أو ذلك اللباس، إن شاءوا باعوه وتصرفوا في ماله، وإن شاءوا استعملوه ولا حرج في ذلك. وأحيانا يكون المال لكن السلعة تكون عزيزة، الإنسان بالمال وما يلقاش السلعة. في هذه الحالة لو انبرى تاجر وآثر على نفسه وخرج السلعة بدل المال، يكون هذا أنفع للفقير من أن تعطيه المال ولا يجد ما يشتري به، خاصة في الأوقات التي تكون فيها السلع شحيحة غير موجودة. فالمقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا. ما معنى الأمر المجتمع عليه عندنا في قول مالك؟ هو عمل أهل المدينة. أحسنتم. إذا قال الإمام مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، المقصود به عمل أهل المدينة. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين أظن كراء المساكن وليس المساكين، أظن كراء المساكن وليس كراء المساكين، لأن المساكين لا يكترون، أظن والله أعلم، يعني هذا يعني خطأ مطبعي ينبغي أن يصحح. اكتبوا لا تصححوا في داخل النص، ديروا خط نعلمكم كيف تصححوا في الكتب، ما تصححوش داخل النص، يعني تمحي هذه الكلمة حتى تولي ما تبانش وتكتب فوقها حاجة، لا يجوز هذا، وإنما تخرج خط صغير فوق الأخر وتكتب في الهامش لعل الصواب المساكن، اكتب لعل الصواب المساكن، لأنه ممكن يجي واحد فقيه أكثر منا في العلم يقولنا لا المساكين وليس المساكن ويعطينا التوجيه تاعها. فنحن الآن نتكلم بما نعلم وعلمنا قاصر، نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا. فأقول: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. والمقصود من هذه الفتية للإمام مالك وهذا الاختيار أن غلة العبيد، وما معنى غلة العبيد؟ هو ما يحصل من إجارتهم وخراجهم، لأن الإنسان قد يعني يجوز له أن يكري عبده لآخر، فهذا الأموال التي تأتيه من خلال كراء عبيده هذا الذي يتحدث عنه الإمام مالك. وكذلك كراء المساكن، إنسان عنده دار وكراها، خاصة بعض الديور يعني الإيجار تاعها السنوي يفوت النصاب. فالإنسان يكري دار بربع ملايين للشهر مثلا، في 12 شهر شحال تكون؟ 48 مليون، صح ولا لا؟ 48 مليون الآن نصاب. يقول الإمام مالك مقصود هذه الجملة وهذه الفتية أن من ملك أو من قبض مالا من خلال الكراء، سواء كراء العبيد أو المساكن أو كتابة المكاتب، إذا قبض ذلك المال لا يزكيه في حينه، بل يستأنف به حولا جديدا. إنسان كرى داره في شهر جمادى الأولى، جاء صاحب الكراء المؤجر فهمه قال له 4 ملايين للشهر، أعطاله 48 مليون، 48 مليون نصاب. في مذهب الإمام مالك ومذهب جماهير أهل العلم أنه يستأنف به عاما جديدا، هذاك المال ما يزكيش في هذاك الوقت. إذا بقى عنده حتى الجمادة الأولى الثانية للعام المقبل يزكيه، وإلا فلا زكاة عليه. هذا مذهب الإمام مالك وجمهور أهل العلم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد أقوال الإمام أحمد رحمه الله، وبه يفتي ابن عباس رحمه رضي الله عنه، أن أموال الإجارة تزكى حين قبضها. يعني غير يقبض أموال الإجارة أو الكراء في ذلك الوقت يزكيه مباشرة. يعني إنسان كرى الدار تاعه في جمادى الأولى، غير خلصوا مولاها 48 مليون في هذاك الوقت، في هذاك المجلس يدخل داره يدير 48 مليون تقسيم 40 اللي يخرج له الناتج يجبدوا اللي هو مليون و 800 ألف ولا شحال، مع المليون وشوية ماشي مليون، مليون و 80 ألف يعاود يخرجوا، أو مليون و 20 ألف لا أدري، أو مليون وشي فيخرجه ويعطيه الفقراء في حينه، لا يستقبل به عاما جديدا. هذا معنى قول الإمام مالك. يعني قلت المقصود أن غلة العبيد، وهي ما يحصل من إجارتهم وخراجهم، كراء المساكن وكتابة المكاتب، كلها هذه كلها تسمى فوائد، لأنه لم يكسبها من ربح التجارة. والفوائد قال أهل العلم لا زكاة في شيء منها. الله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.